إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، يا من عليه مدى الأيام إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء فلقد علمت بأن عفوك أعظم، يا رب يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم،